أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه الليلة المباركة ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الإلهي، إذ القرآن روح ونور، فلا حياة بدونه والله ولا هداية بدونه. من كفر بهذا الكتاب ما حي فهو ميت، ومن أعرض عنه فهو ضال فلا هداية له. هذه الليلة ليلة الآية الكريمة، وهذا هو شأن كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب حرب على الشياطين التي غزت بيوت المؤمنين والمؤمنات، فأصبحت تدخل إلى بيت الإيمان تجد الكفار المشركين الخليعين اللصوص لغات مختلفة متباينة، فتعجب هذا في بيت مسلم، كيف يرضى مسلم أن يوجد مجموعة من الكفار يتكلمون في بيته وقد يتضاحكون وقد يفعلون ما لا ينبغي، قد تكون عوراتهم مكشوفة، قد تكون ألسنتهم بذيئة، كيف يرضى هذا في بيته؟ علموني يرحمكم الله. لو دخل عليك رسول الله فجأة ووجدك جالس مع بناتك ونسائك وتضحكون مع اليهود والنصارى والمشركين والكافرين على شاشة التلفاز والطشت والفيديو، يرضي رسول الله هذا المنظر؟ مسخ هذا، وقعنا فيه من حيث لا نشعر. فما العلاج؟ لا علاج إلا أن نصدق ربنا في إيماننا ونتخذ هذا الكتاب البديل. الرجل الفحل المؤمن يجمع نساء وأطفاله بعد صلاة العشاء فيقرؤون آية قراءتنا هذه ويتغنون بها فتحفظ، ويشرح لهم معناها فيفهم، ويبين لهم المطلوب منهم فيلتزمونه، وغدا حديث وبعده آية طول العام، ما تمضي عليهم السنة إلا وهم صلحاء ربانيون يكرهون الأذى والقذى ويتأففون من الباطل والشر وتنقبض وجوههم وأعينهم من مناظر السوء. هل هناك علاج سوى هذا؟ والله ما علمت، ولو علمته لبينته لهم. نعم، قد يوسوس لك العدو يقول لما الحكومة ما تمنع هذا، هذا كلام هراء وباطل، انتظر حتى يمنع. ابتلاك الله وامتحنك، هل أنت مؤمن وإلا ضلالة تمشي في الأرض؟ فهمتم هذه اللغة؟ يقولون لما الحكومات ما تمنع، أنت ما منعته والحكومة تمنعه، حكومة ملائكة وإلا رسل أفراد من جنسك ومن قبيلتك، أنت غير ملتزم بشيء، لما ما تمنع؟ خلي حتى تمنع الحكومة. هذا كلام هراء باطل، والله لا تقوم به لمؤمن حجة يوم القيامة عند الله أبدا. فإما أن نحقق إيماننا في صدق ونكسب النهاية في دار السلام وإلا رضينا بالهبوط والسقوط فهم ساقطون هابطا. هل هناك علة أو سبب ظاهر في هبوط المسلمين سوى الجهل بالله؟ والله لا سبب إلا هو. الذين عرفوا الله وآمنوا به وأحبوه وخافوه لو يصلبوا لو يحرقوا لو يقطعوا ما يخرجون عن دينه، ما هو بعرض في تلفاز وإلا جريدة يركع ويسجد. الجهل. والطريق إلى العلم ما هو؟ ما هناك إلا هذا الطريق، سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجح. كررنا القول وما زلنا حتى نلقى الله. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنين في دار الأرقم طيلة كذا سنة ممنوع من المسجد، هل أهملهم أو تركهم؟ أين كان يجلس لهم ويعلمهم؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما نزل بدار قباء عوف بن مالك ماذا فعل؟ سلوه ماذا فعلت يا رسول الله؟ بنى مسجده في كذا يوم وليلة. لما هذا؟ ليجمع المؤمنين والمؤمنات. لما؟ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما إن نزل بهذا المكان الأقدس وبركت ناقته قال دعوها فإنها مأمورة. بعد ثلاث قام يبني المسجد بيده ويحمل اللبن على كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحمال لا حمال خيبر. لما بنى المسجد؟ ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جل مدارس المسلمين لا تعلم الكتاب والحكمة، والتي تعلم بعض الكتاب والحكمة ما فيها مزكون، يزكون الأرواح والنفوس ويهذبون العقول والأخلاق، فلهذا النتائج شبه أصفار. ما ارتفعت أمة الإسلام تزداد هبوطا. اقعد يا غلام، اجلس اجلس، ما تشوش علينا الهم. نحن نبكي وهم يلعبون. فأقول فكان صلى الله عليه وسلم بأمر ربه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي آية ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة، لا بد من التزكية. أما احفظ المسألة تعلم القضية واخرج ما تنفع، لا بد وأن تطهر بها نفسك، لا بد وأن يتهذب بها خلقك ويسمو بها أدبك ويشاهد ذلك في منطقك في نظرك في سلوكك في تعاطيك للأشياء في بيتك في يقظتك في ليلك وفي نهارك. هذا هو الطريق. إذن كيف نرجع؟ المسجد، المسجد في القرية في الحي في الجبل في السهل، لأن بيوت الرب لا بد من وجودها بين مسلمين. فأهل القرية ما المانع أن يلتزموا متعاونين متحابين أن يحضروا هذا الدرس في مسجدهم طول العام، يوقفون الأعمال إذا غابت الشمس، ما هناك حاجة إلى الشغل، انتهينا منه اشتغلنا 10 ساعات من صلاة الصبح، يحضرون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ويتلقون الهدى الذين تلقاه يوما بعد يوم عاما كاملا. هل يصبح أو يوجد بينهم فاسق؟ أنا ما أظن. خائن، غاش، حاسد، متكبر، ظالم؟ لا، لأنهم طهروا 360 يوم وهم في النور، إلا من أراد الله دماره الشاذ لا حكم له، لكن الغالب هو هذا. جرب جماع ربهم سناء وانظر، إن لم تتغير فهومهم وأفكارهم وسلوكهم تعال إلعني. فما هو الطريق؟ هذا المسجد والكتاب. إن قام العلماء بتأييد الفكرة ونشرها ومساعدتها، وقام الأغنياء بطبع الكتاب وتوزيعه، قلنا ماشت السفينة. وإن سكت الكل وطأط رؤوسهم لأن السيف سيضرب، أمر الله، لأن أمة الإسلام يتوقع لها ضربة جديدة. ما استفادت مما مضى، ما زالت على أعراضها. ومن قال كيف أمة الإسلام تضرب؟ أين الأندلس؟ جنة الإسلام تحولت إلى ماذا؟ مواخير وصلبان. أين الجمهوريات الإسلامية؟ حولت البلشفة إلى بلاشفة حمر، لا دين لهم ولا إيمان. أما استعمر العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى الدار البيضاء، واستذل وأهين واستعبد ونبكل به وعذب، وقع أو لم يقع؟ كيف يقع؟ لأن لله تعالى سننا، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. الفسق والإعراض عن دين الله لا بد له من نقمة، والأمر واضح. أمة تقبل على السموم والعلاقم والأخباث تأكلها وتشرب ما تمر؟ مستحيل ما تمر. أقبلت على العسل والزبدة والطعام الشهي النقي الطيب، أجسامها تنمو ولا تمر. فهبطنا هبوطا لا نظير له، فلعل الله يرفعنا بهذا الدرس. وإن كانت الماسونية واليهودية ومحافل الإباحية في غيظ من هذا الكلام، هذا يزن عندهم مليارات الجنيهات، ونحن لا شيء. خلي يقول وبعد، فمع الآية القرآنية الكريمة، مع النور الإلهي، القرآن روح، فهل تتم الحياة لكائن بدون روح؟ من يقول نعم؟ كاذب. هل القرآن نور؟ هل تتم هداية عبد بدون النور؟ الجواب لا، كذب. وقرأوا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل حي العرب في هذه الديار بدون القرآن؟ هل اهتدوا بدون القرآن؟ والله ما كان. لما هبطوا لما ما سألناهم؟ أعرضوا عن القرآن والسنة. الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي 83، أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

مآلهم عذاب أبدي يصهرون فيه إلى الأبد. ما قيمتهم؟ كيف لا نحمد الله ولا تنشرح صدورنا؟ نادانا بعنوان الإيمان لما؟ لأن المؤمنين أحياء قادرون على التكليف والنهوض به، أما الكافر ميت. نادانا ليخبرنا بخبر لازم، أما مفروغ منه. كتب عليكم الصيام، قولوا سمعا وطاعة، مرحبا. فرض عليكم الصيام، مرحبا بما فرضت يا ربي، ما قال صوموا، كتب عليكم. بصك كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم، أريد إرهاقكم أو إعناتكم أو المشقة لكم، لا، كتبناه على من كان قبلكم، فلا تنزعجوا، لا تنقبضوا، لا تقولوا آه فيهون الأمر، لعلكم تتقون. العلة في كتابة هذا الصوم وفرضه أن تتهيأوا لتقوى الله عز وجل، والتقوى هدف من أهدافكم. التقوى نصف تحقيق الولاية. لكي نهيئكم لولايتنا فرضنا عليكم الصيام، إذ به تتمكنون من التقوى لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ عذابنا، سخطنا، غضبنا. تتقونه بالصيام، لأن الصيام يورث ملك في النفس صاحبها يستطيع أن يصمت عن الباطل، يستطيع أن يغض بصره عن الباطل، يستطيع أن يلقي ما في جيبه من الباطل. تعود على ذلك لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته لا لشيء إلا لمراقبة الله، فهي رياضة روحية تكسبك ملكا، تستطيع بها أن تكون الرجل، الرجل ذا الشجاعة والإرادة الحرة، لا عابد هواء تتبع كل ناعق. تعليل حكيم وإلا لا؟ لعلكم ماذا؟ تتقون، رجاء أن تتقوا. فإذا اتقيتم سخط الله بطاعته وطاعة رسوله ظفرتم بالمحاب، فوزتم بالكمال. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. إذن وقوله أياما معدودات، قبل أن يبين تعالى شهر رمضان يهتز المسلمون، كتب علينا الصيام كم؟ 4 أشهر، 3 أشهر، نصف سنة، سنة، ما ندري. فعلم الله ضعفهم وعجزهم وهو العليم الحكيم، فقال إنه أيام معدودات، لا ترتاعوا لا ترتاعوا لا تخافوا، أيام معدودات، 29 يوم، 30، ما في أكثر فقط. ثم قد يقول وإذا كنت مريضا أنا كيف نصوم، وإذا كنت مسافر أنا عيشي على السفر، الناقة والجمل كيف؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب عدة من أيام أخرى، لما تصح من مرضك اقضي الأيام، لما تعود من سفرك اقضي تلك الأيام، بقي عذر؟ من يرحمون هذه الرحمة سوى الله؟ هذا يفضل من حاكم مع مواطني وشعبه يريد أن يقنن لهم، يستطيع أن يقف هذا الموقف؟ والله ما يعرفه ولا يحلم به. فربنا الرحيم لما يشرع لعباده فانظر كيف يتدرج بهم. لا إله إلا الله، عرفتم المعنى الإجمالي وإلا لا؟ نقرأ الآية وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآن مع الشرح زيادة في الفهم والبيان والحفظ. قوله هذا الشرح: هذه الآية دلت على مشروعية الصيام ووجوبه على هذه الأمة، المشروعية والوجوب على من؟ على هذه الأمة، لأنه ناداها بعنوان الإيمان، ما قال يا أهل الكتاب أو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كما كان واجبا على الأمم السابقة قبل أن تفسق وتفجر، كان واجبا ثم تركوه. فمن بلغ سن التكليف وهي البلوغ المعروف، يحتلم الغلام، ينبث فيه شعر العانة، تحيض الغلام الجارية، فمن بلغ سن التكليف وجب عليه الصيام سواء في الصيف أو الشتاء، الخريف أو الربيع، على حد سواء. وبين تعالى أن المراد من هذا الصيام هو صيام شهر رمضان، بينه في قوله بعد آيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر حضره وهو مقيم فليصمه. فتعين رمضان. الآيات الأولى أعلمت بالفرضية والمشروعية وهونت من أمره، والآن حدد المكان: رمضان الشهر التاسع من أشهر العام الهجري. وخص المؤمنين بالنداء لما وأعلمهم بواجب الصيام لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف بخلاف الكافرين. وقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم في تهوين مشقة الصوم عليهم بإعلامهم أنه كتبه على من قبلهم أيضا، ولو كان صعبا لا يطاق ما كلفهم به قطعا. الآن في أشد قيض من هذا اليوم: هذا إسماعيل صائم، هذا الغلام الزكي، الحمد لله. إذن بإعلامهم أنه كتبه على من قبلهم أيضا ولو كان صعبا لا يطاق ما كلفهم به. وقوله تعالى لعلكم تتقون، فيه هذا اللفظ فيه ماذا؟ بيان أن الصوم يورث المؤمن ملكة القدرة على الطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات. الذي يعطش ويخاف من الله ما يصوم، توضع مرأة بين يديهم ما ينتعش ذكره أبدا، يوضع مليار في جيبه ما يقبله، عنده إرادة. إذن قوله لعلكم تتقون فيه بيان أن الصوم يورث المؤمن ملكة القدرة على الطاعات بفعل المأمورات وترك المنهيات. فالصوم يؤهل العبد للتقوى، وهي فائدة عظيمة، زيادة على مال الصائم من أجر عظيم، الأجر لا يقادر قدره، والفائدة أعظم وهي ملكة التقوى. ما يصبح تلعب به الشياطين في كل مكان. وقوله تعالى أياما معدودات فيه التهوين أيضا على نفس المؤمن، إذ أعلمه أن هذا الصوم الذي فرض عليه ليس شهورا ولا دهورا، وإنما هو أيام معدودات 30 يوما أو 29 يوما. ورفعا للحرج أيضا آذين للمريض والمسافر أن يفطرا، حتى إذا عاد المسافر من سفره وشفي المريض من مرضه قضى ما أفطر فيه. أي رحمة أعظم من هذه؟ قولوا الحمد لله. والآن إرشادات للمربي، يا من يربي أهل بيتي بهذا الكتاب، يا مؤمنة إذا كنت تربين أهل بيتك، وأزيدكم ولا تقول الشيخ يبالغ، الذي يلتزم بهذا في بيته ويصبر خالف النبي، أصبح شبيها بنبي الله يبلغ دعوة الله. العلماء ورثة الأنبياء، أليس كذلك؟ نصب نفسه منصب النبي، يعلم الكتاب والحكمة ويزكي أطفاله وبناته ونساء في المسجد، إمام في أي مسجد حتى في روسيا ما يمنع هذا الكتاب قط، إذ وكله نور، لا يجلب لأهل البلاد إلا الإخاء والمودة والمحبة والتعاون، ليس فيه قدح لحاكم ولا محكوم ولا طعن ولا لفت نظر، بل فيه الإيمان والتسامح، يقرأ في أي أنحاء العالم. أيها المربي اقرأ الآية ورتلها، والمستمعون يرددونها معك سرا حتى ترى أنهم قد حفظوها أو كادوا، لأن بعض الطلبة لامون قال جعلت الآن طرقية ما يفهمون. هل هذه القراءة آذتكم؟ آذت مؤمن؟ كيف نقول هذا الكلام؟ اللهم اهدنا، نحتاج إلى هداية إلهية. ومع هذا نقول يرددها أهل البيت أهل المسجد سرا، ينطقون بها قطعا، إذا ما نطق ما يحفظ. وقلت لكم إن العوام لما يتعودون كل يوم ينطقون بالحديث والقرآن يصبحون عربا في لهجتهم، يتعودون. والدليل أنت تنزل في بريطانيا 14 تتكلم بلغتهم، لما لغة القرآن أصعب؟ تنزل في إسبانيا 14 تتكلم بلغتهم. فلو عوامنا يجلسون هذه المجالس طول حياتهم لكانوا أفصح الناس وأبينهم في كلامهم، ولا زالت تلك العجمة، لكن ما ينطق ما يفتح فاه، إذا أغني يغني، إذا يغتاب ينمم يرفع صوته مع الآية والكلام، لا ساكت، كيف يتعلم؟ ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبين لهم ما يخفى عليهم فهمه أو يصعب. ثالثا علمهم أن حقيقة الصيام، إذا قيل لك ما الصيام ما حقيقته ما ذاته، قل هي الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يجب على كل مؤمن أن يحفظ هذه. ما حقيقة الصوم؟ ما معناه؟ الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الذي فرضه الله وكتبه. وأن النية، علمهم أن النية شرط في صحته، لأنك تترك الأكل والشرب لمرض أو لكذا وتقول صائم، لا بد من عزم القلب وإرادة التملق إلى الله والتزلف إليه بأن أترك شهواتي لك يا ربي لأنك تحب ذلك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى. هذه النية شرط في صحته، وهي عزم القلب على الصوم طاعة لله تعالى أو تقربا إليه. إذا كان فريضة تصوم طاعة وإلا لا أمرك، وإذا كان نافلة تزلفا تتملق إليه ليحبك. رابعا علمهم، تعلموا وخاصة المؤمنات اسمعنا، علمهم أن الحائض والنفساء كالمريض الذي يخاف الهلاك على نفسه فإنه يحرم عليه الصيام. حرام على الحائض أن تصوم، حرام على النفساء أن تصوم، حرام على المريض الذي يخاف الهلاك أن يصوم، ممنوع حتى تطهر الحائض والنفساء ويشفى المريض ويصوم. لما حرام؟ لأن الله ما يدل لأولياء الهلاك، فالنفاس تعاني من آلام النفاس، دمها ذاب تحول إلى بن أبيض لولدها في حاجة إلى تغذية، لا تصوم حتى تطهر. النفاس كذلك إفرازات من دمها تلقيها رحمة بها، لا تصوم. أعود فأقول علمهم أيها المربي أن الحائض والنفساء كالمريض الذي يخاف الهلاك على نفسه فإنه يحرم عليه الصيام، وهما كذلك يحرم عليهما الصيام. تنبيه، بعض المؤمنات يستعملن حبوب منع الحيض في رمضان من أجل أن تصوم رمضان، علموها أنه لا يجوز لها ذلك، فقدت نصف الأجر. لما؟ أما تعبدها الله بالإفطار؟ ما عرفتم؟ قولوا بلى. تعبدها إذا أفطرت في رمضان أطاعت الله ورسوله، تؤجر على الطاعة وإلا لا؟ ثم إذا انتهى رمضان وطهرت وقضت مأمورة بالقضاء وإلا لا؟ تؤجر وإلا لا تؤجر؟ كم حصلها من أجر؟ مرتين. والتي ما أفطرت كم أجر؟ بلغ المؤمنات هذا. إلا قضية الحج أفتى فيها العلماء، لأنها يوم وتأتي من الهند من بلجيكا من أنحاء العالم ما تستطيع، قالوا لا بأس، إذ نساء الصحابة كنا يستعملن بعض الأعشاب خشية أن تعوق من طواف الإفاضة. أما الصيام لا داعي إلى هذا أبدا، هي تتعبد به إفطارا وصياما. علمهم أن الحائض والنفساء كالمريض الذي يخاف الهلاك على نفسه فإنه يحرم عليه الصيام، وهما كذلك يحرم عليهم الصوم في حال الحيض والنفاس. وإذا طهرتا قضتا بعدد الأيام التي أفطرتا فيها. تعرفون النفساء ولا لا؟ من ترمي الولد من بطنها. خامسا علمهم أن المريض الذي لا يرجى برؤه، مرض مزمن لا يفارق، والشيخ الكبار الذي ما يؤمل أن يعود له صحة وعافية، هذان يفطران ويطعمان عن كل يوم كيلوز، سواء جمعوها 30 في يوم واحد في يومين، كل يوم كيلوز. المريض الذي لا يرجى شفاؤه، والكبير الذي تجاوز سن التكليف لكباره، يطعم عن كل يوم مسكين ويأكل ويشرب، ولا إثم عليه وأجره عميم عظيم. كما أن الموضع والحامل، ذي دقيقة، الموضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما من الصيام أفطرتا ولا كفار عليهما، وتقضيان بعد النفاس. إلا إذا خافتا على ولديهما، قال الطبيب ولدك إذا ما تأكل ممكن يسقط أو يخرج مشوه، فتخاف على ولدها، أما نفسها لا آمنة، هذه تفطر وتقضي وتطعم مع كل يوم مسكين. موضع هي في خير وعافية لكن قل اللبن منها. قال الطبيب أنت أفطري حتى يوجد لبن يكفي ولدك، فأفطرت من أجل ولدها، هذه تطعم وتقضي. والسر معروف، الأوليان مرضتا المريض ما يطعم، أليس كذلك؟ وأما هاتان أفطرتا لأجل الولد ما هو لأجلهما، ما هما بمريضتين. فلهذا مع القضاء إطعام مسكين، كيلو رز عن كل يوم أو دقيق أو تمر أو طعام أهل البلاد.